الحقيقة إن الدعاء الأولاني، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، بس كده هو الجزء ده دعاء صحيح. الجزء الثاني دعاء ما فيهوش شرك يجوز نشره. الجزء الثالث اللي هو من نشرها كذا مرة ده كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز نشره.